أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.